وفي عن ابن عمر رضي الله عنهما أي في صحيح البخاري ورواه النسائي وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح. ففي الصحيح أنه قال لحفصة إن أخاك وإن عبد سم إن أخاك أو أن أو إن عبد الله رجل صالح وهو معروف بالورع ليس في زمانه له نظير في ذلك, أسلم مع أبيه وهو صغير وكان من أهل العلم كثير الاتباع شديد التحري والاحتياط, وجيز يوم الخندق وأفتى 60 سنة وبلغ 86. نعم بلغ 86 سنة, يعني من يوم عمر 26 هو يفتي, لأن 26 الناس احتاجوا إليه مدام أنه في الخندق عمره 15, يعني يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 20, يوم بعد في خلافة أبيه صار عمره 26, وهو رجل صالح وقديم الإسلام وشديد الورع شديد التحري للسنة, والورع هو من أثقل شيء على الناس, فهو كان يتورع تورع شديد. ابن عمر رضي الله عنه كان في زمانه يشبه بأبيه في زمانه, لأنه عاش حتى أصبح هو إمام أهل المدينة وشيخهم عالمهم وأكثر فقه أهل المدينة من عبد الله بن عمر, فكان يشبه بأبيه في زمانه رضي الله عنه مجمعين. نعم. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا, هذا القنوت على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية, وذلك بعدما شج رأسه وكسرت رباعيته يوم أحد. سبحان الله, هؤلاء يعني مثل ما نقول الآن هذول اللي عليهم الشرهة, هذول عقلاء قريش, ولذلك السفهاء ما يستغرب منهم, ابن قمئة وأمثاله ما يستغرب منهم, لكن هؤلاء العقلاء صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمر وفي رواية أبو سفيان, فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم باللعنة, فأنزل الله ليس لك من أمر شيء, كل هؤلاء أسلموا كلهم أسلموا, فالله هو الذي يدبر أمر عباده ويهدي من يشاء ويضل من يشاء, ومن أحسنهم إسلاما الحارث بن هشام وسهيل بن عمر, قاموا في آخر في أيام الردة مقاما عظيم, ولذلك سهيل هذا كان صاحب لسان وصاحب منطق وصاحب بيان, فقال عمر لو كسرنا ثنيته حتى يكون بس يخرج لسانه مثل التيس ما يستطيع يتكلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه لعله يقوم مقام تحمد ما تدري, فقام يوم الردة وثبت أهل مكة حتى ما كان يصلى أيام الردة إلا في مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد جواثة, فالإنسان ما يدري قد يكون أكبر طاغوت يصبح أكبر ولي لله ما تدري, ليس لك من أمر شيء, هذا الباب يضع المخلوقين في موضعهم الحقيقي, ليس لك من أمر شيء, لا نبي ولا ملك ما لهم من أمر شيء, فدائما تتوجه لمن بيده الأمر كله وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. وأصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب وتقدم. نعم. بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء, أن يدعو عليهم بعد التسميع, فأخبره الله أنه ليس له من الأمر شيء إلا ما أمر به, ومعنى سمع الله لمن حمده استجاب دعاء الحامدين له وقبله, فاستجب يا ربنا ولك الحمد على ذلك, والحمد ضد الذم ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له, وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة وهو المدح, أو يكون مقرونا بحبه وإرادته فهو الحمد. هذا فرق لطيف, وإن كانت الحروف واحدة حروف المدح والحمد واحدة, فالحمد يكون مدح مع حب وإرادة الممدوح, والمدح قد يكون تمدح رجل مدح مجرد حتى لو كان عدوك تمدحه بما فيه, هذا أحد الفروق اللطيفة بين الحمد والمدح. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام, إنما دعا عليهم لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد, هم وأبو سفيان بن حرب وأشد الناس عداوة له صلى الله عليه وسلم, وهم السبب في غالب ما جرى عليه, ومع ذلك ما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم, فنزلت ليس لك من الأمر شيء, أو يتوب عليهم أو يعذبهم, فتاب عليهم فأسلم وحسن إسلامهم, والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم دعا في الصلاة وهو أشرف الخلق وخلفه الصحابة يؤمنون على دعائه وهم صفوة الخلق بعد الرسل. ومع ذلك أنزل الله هذه الآية فلا يبقى في قلب أحد شيء من التعلق بغير الله عز وجل، فإن في هذا كله أكبر دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه. فبطل ما يعتقده فيه المشركون أنه ينفع دعاءه بعد موته صلى الله عليه وسلم أو دعاء أحد من سائر الأنبياء والصالحين بهذه البراهين. قال المصنف وفيه القنوت في النوازل وتسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم ولعن المعين في القنوت انتهى. وفيه إثبات التسميع والتحميد للإمام ومحل القنوت بعده وآكديته في الفجر. وإن كان قد ورد في غير هذا في غيره فهذا الحديث أصح في الفجر الأصل، وإن يحتاج زيد إلى أن يبلغ الصلاة كلها كما في الأحاديث الأخرى. نعم. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أي في صحيح البخاري وله طرق كثيرة في الصحيحين والمسانيد والسنن وغيرها عن أبي هريرة وغيره، واسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر. قال النووي على الأصح من 30 قولا. 30 قول كلها اختلاف في اسم هذا الرجل، المقصود اسمه ما يغير شيء، اسم أبو هريرة الدوسي رضي الله عنه. نعم. كني أبي هريرة كانت له في صغره وهو أول من كني بهذا انتهى. وكان اسمه الجاهلية عبد الشمس، فسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وهو ابن عامر ابن عبد ذي الشراء أو الشراء ابن طريف بن عتاب الدوسي من حفاظ الصحابة وفضلائهم وأكابرهم. لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منهم أكثر منه. مات سنة 57 وله 78 سنة. أظنه سنة 58 ولا 57، أظن سنة 58 ويا عائشة 58. يعني هو كان يدعو يقول اللهم لا تدركني إمارة الصبيان ولا سنة 60. هذا من الوعاء اللي كان عنده، يقول لو بثت قطع البلعوم. كان يمشي في الطرقات يقول اللهم لا تدركني سنة 60 ولا إمارة الصبيان. مات قبل 60 سنتين، سنة 60 تولى يزيد واستبيحت المدينة وقتل الحسين وحصرت وكان يزيد أول ملك بهذا السن، يعني أن يتولى الملك وهو في هذا السن. استجاب الله دعاء، مات قبل 60. نعم. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم حق الناس ببره وإحسانه الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذه نذارة خاصة، وإلا فقد أمر الله أيضا بالنذارة العامة كما قال أن أنذر الناس، وقد بلغهم ما أمر به صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من رواية ابن عباس صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا، وهو الجبل المعروف أسفل جبل أبي قبيس. نعم. إذن هو ليس من أبي قبيس، هو ليس من أبي قبيس، وإنما هو صفا، صخرات تحت أبي قبيس، والمروة صخرات تحت قوعي قعان، صخرات ليست قطعة من الجبل. نعم. فقال يا صباحا، حتى اجتمع عليه ما بين أخشبي مكة. أخشبي مكة جبليها، قيل أنها أبي قبيس وقعيقعان، وقيل أنها ثبير وحراء، المهم أنها جبلين محيطين بمكة. نعم. ولمسلم فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا الذي يهتف؟ قالوا محمد. فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. لماذا قال هذه الكلمة؟ أرأيتم لو أخبرتكم كذا وكذا، ماذا قال؟ بكذبونه فيقطع عليهم. ها ها ايه، يعترفون بصدق المجرد بدون اي بينات اخرى، يعني هذا غاية الصدق. يقول لو اخبرتكم مجرد خبر فقط، ما عندي لا بينات ولا شهود ولا شيء، ولا سمعتم صوت ولا شيء، جيت واخبرتكم قلت في سفح هذا الجبل خيل تغير عليكم، تصدقوني؟ هذا اختبار. فقال نعم. إذن هم الآن اعترفوا أن سيصدقونه بأي خبر سيقوله بدون أن يأتي عليه بينات ولا شهود، وهذا غاية التصديق. فلما اعترفوا قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذا دائما لابد أن تحرج المشرك، تضعه دائما أمام نفسه حتى يعرف الاضطراب. نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي رواية إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف يا صباحاه. نعم هذا هو. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في فوائد هذه الآيات، لو أحد فعل هذا كان عدوه الناس مجنون، وهذا الجنون المحبوب هذا. لو أحد صعد الجبل ولا جمع الناس وصاح فيهم وقال يا صباحاه، قالوا هذا مجنون. النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو، هذا جنون الرسل، ما عندهم إلا هذا. اليوم لو واحد يقول للناس في كلام مهم وينتبهوا الساعة الفلانية ويحذر ويعلن، يوم اجتمعوا كلهم شد انتباههم قال أيها الناس احذروا من الشرك فإنه يودي بكم إلى النار وعليكم بالتوحيد، كم نسبة اللي يقولون تبا لك لهذا جماعتنا كما قال أبو لهب؟ ما أكثرهم هذه الأزمان، بس جماعتنا عشان الشرك والتوحيد. فيه قضايا مهمة أهم من هذا الشيء، وهذا الحمد لله أمر معروف وواضح، هذا هو الجنون. الأمر الآخر من الفوائد أن بعض الناس يقول أن إذا كان في حال الضعف لا تسمي المردود عليه باسمه، خلي عندك سياسة، وإنما تسميه إذا كان أهل السنة هم الأقوياء. هذا الآن في أحلك فترات الضعف وتنزل الآية بتسمية المردود عليه باسمه أبو لهب، نزلت سورة كاملة في تسمية تبت يدا أبي لهب وتب. رؤوس البدعة ورؤوس الضلال ورؤوس الكفر الأئمة هؤلاء لابد من تسميتهم بأسمائهم حتى لا يفتن الناس بهم. نعم. فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها نحوها المعشر الجماعة الذين أمرهم واحد ويتن... شوف دقة العرب، شوف دقة العرب كيف، من العشيرة، من المدح والحمد، من هم المعشر؟ الجماعة المتفرقين العرب ما تسميهم معشر، تسمي المعشر اللي بينهم عشرة، مأخوذ من عشرة، اللي أمرهم واحد. نعم. ويتناول الأنبياء والإنس والجن، جمعه معاشر، والكلمة بالنصب عطف على ما قبلها، وهو شك من الراوي، هل قال يا معشر قريش أو قال ما يقارب ذلك خاطب العامة أولا؟ أول شيء قريش ثم خص، عامة وخص. نعم. اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي رواية أنقذوا أنفسكم من النار. وعند الطبراني عن أبي أمامة اشتروا أنفسكم من النار واسعوا في فكاككم، في فكاككم، أي خلصوا بتوحيد الله والإيمان به وبرسوله واتباع فيما جئتكم به مما أنزل الله علي من توحيد الله وإفراده بالعبادة، وترك ما كنتم تعبدونه من دون الله من الأوثان والأصنام، فإن ذلك هو الذي ينجيكم من عذاب الله، لا الاعتماد على الأحساب والأنساب، فإن ذلك غير نافع لكم. وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، وإنما الله سبحانه المتصرف في خلقه بما شاء، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. بني عبد مناف أعم أخص من قريش، يعني أعم كلمة قالها لأهل مكة قريش، وبني عبد مناف بطن من قريش، ثم بعد ذلك بني هاشم بطن من عبد مناف. عبد مناف خمس قبائل، ثم بعد ذلك عباس ثم صفية ثم فاطمة. نعم. يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك من الله شيئا. شو الشاهد من هذا كله؟ أي عبارة؟ لا أغني عنكم من الله شيئا، نكرة في سياق النفي، معنى ما أغني عنكم من الله شيء، ما أملك نفسي ولا لكم نفع ولا ضر. هذا كله المقصود من هذا الباب، قطع عروق الشرك من القلب. نعم. عباس وصفية وفاطمة بالرفع ويجوز النصب. يا صفية يا فاطمة. نعم. وقال النووي النصب أفصح. نعم. وابن وعمة وبنت بالنصب لا غير. نعم. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، فأنذر الأقربين نذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وهم أقرب الناس إليه، وإنما أفردهم لشدة قرابتهم، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وأن مجرد قربهم منه غير نافع لهم ولا منجي من عذاب الله إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاءهم به من التوحيد وسائر شرائع الإسلام وترك الشرك. ثم خص بالنذارة من هي بضعة منه، وقال سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وأما ما كان من أمر الله فلا قدرة لأحد عليه. إذن هذا هو المقصود من كلمة سليني من مالي ما شئت، هذا أقدر عليه أعطيك من مالي، لكن الهداية والإضلال والنار والجنة لا أملك شيء، لا أملك لكم من الله شيء، لا أغني عنكم من الله شيء. نعم. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته فغير بطريق الأولى والأحرى، وبين أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفي أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما النجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله تعالى. لا يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، إن احتجت أيضا، ولا الأصل أنك ما تسأل الناس شيئا، كما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا تسأل الناس شيئا، حتى الدعاء لا تسأل أن يدعو لك، حتى ما قال بعض العلماء في قوله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قال من تمام الصدقة أنك لا تسأل الفقير أن يدعو لك، لا جزاء ولا شكور، ولا تقول الفقير حتى أدعو لي، إنما لا نريد منكم جزاء ولا شكور، نريد من الله عز وجل. نعم. قال المصنف فإذا صرح صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم من الالتجاء إلى غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم، هذه من فوائد. إذا عرف هذا الباب وأنه عليه الصلاة والسلام هذا حاله، تبين له غربة الدين. أغلب المسائل جاءت في، يقول الشيخ محمد الوهاب في مسائل هذا الباب، الأولى تفسير الآيتين، والثانية قصة أحد، والثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، والرابعة أن المدعو عليهم كفار، والخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومن التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، والسادسة أنزل الله في ذلك ليس لك من الأمر شيء، والسابع قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن، والثامن القنوت في النوازل، والتاسع تسمية المدعو عليهم الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، والعاشرة لعن المعين في القنوت، والحادي عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. الثاني عشرة لما ذكر الشيخ بن قاسم، قال جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن ينسب إلى الجنون، لو صاح في الناس وقال التوحيد والشرك قالوا هذا انجن انهبل. الثالث عشرة قوله عليه الصلاة والسلام للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم ليس العام ما الخواص، تبين له التوحيد وغربة الدين، تبين اليوم قدر التوحيد عند الناس وغربة الدين،